السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والكتاب المقروء فيه هو فصول في فضل العلم وأدبه، منتخبة من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للعلامة أبي القاسم الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهي زمرة لاحقة بأخوات لها تقدمت من فصول هذا الكتاب سبق إقراؤها في البرنامج الأول. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن الحسين بن محمد ابن المفضل الأصبهاني، وقيل الحسين بن المفضل ابن محمد، وقيل الحسين بن الفضل، وقيل المفضل بن محمد، في أقوال أربعة أشهرها الأول وهو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، فقد حكاه جماعة من القدماء منهم الذهبي والصفدي. يكنى بأبي القاسم ويلقب بالراغب الأصفهاني، ويجوز في الأصفهاني كونها بالفاء أو بالباء لأنها أعجمية عربت فاستحالت إلى هذين الحرفين المتقارب مخرجهما. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في مستهل رجب سنة 43 بعد 400 كما وجده مقيدا الأستاذ عدنان الجوهرجي على نسخة من كتاب المفردات للراغب الأصفهاني محفوظة في مكتبة خاصة في دمشق يقال إنها بخط المصنف نفسه، وهذا من الزوائد المستفادة من طرر المخطوطات مما لم يذكر في ترجمته رحمه الله. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. إن ترجمة أبي القاسم الأصفهاني هي إحدى التراجم التي غابت كثير من معالمها لقلة مترجميه في زمانه، ومما غاب معرفة شيوخه، فإنه لم يذكر له عند أحد من مترجميه شيخ أخذ عنه. والمقطوع به أنه تخرج في العلم بشيوخه، فهذه هي قاعدة العلم في الأمة. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، والقول فيه كسابقه إذ لم يذكر أحد من تلاميذه في الكتب التي ترجمت له. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. صنف أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله كتبا نفيسة تدل على علم جليل وتحقيق فائق، منها كتاب المفردات في غريب القرآن، وجامع التفسير ومحاضرات الأدباء والذريعة إلى مكارم الشريعة وتحصيل النشأتين وتحصيل السعادتين وأجلها أولها وبه اشتهر. فإن غالب النقل عنه مرده إلى كتاب المفردات. المقصد السادس تاريخ وفاته. ذكر السيوطي رحمه الله أنه توفي في أوائل المئة الخامسة وفي ذلك نظر تدل عليه أخبار متفرقة لأحداث ذكرها في تضاعيف كتبه تدل على أنه توفي قبل ذلك. وللتردد فيه لم يجزم الذهبي رحمه الله تعالى بتاريخ وفاته بل أدخله في سير أعلام النبلاء في الطبقة الثانية والأربعين وهي التي تقع وفيات أصحابها بين سنة 30 و400 إلى سنة 70 و400 وبه يعلم الجهل بمقدار عمره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريفه بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو الذريعة إلى مكارم الشريعة. والذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء ومكارم الشريعة محاسنها. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. لا غرو أن هذا الكتاب مما خطته يراعة أبي القاسم الأصفهاني وأبدعته قريحته ويشهد بذلك تتابع النسخ الخطية للكتاب على نسبته إليه مع ذكر جماعة من مترجميه له في ترجمته. ولا يعلم أحد ادعاه لنفسه ولا ادعي لغير أبي القاسم. والظاهر من هذه الدلائل الجزم بنسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه. من المعاني المنتظمة الدالة على كمال الشريعة وإحاطة الشارع سبحانه وتعالى بمقاصد صلاح الدارين ما يسمى بمكارم الشريعة أي محاسنها وهي ما انتظم فيها من الصفات الدالة على الرحمة والعلم والحكمة وغيرها من المعاني الشريفة. وسبق أن عرفت أن الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء وهذا الكتاب وسيلة للوقوف على محاسن الشريعة وذلك ببيان أحوال الإنسان وأنواع قواه ووجوه كماله ونقصه، فهو دائر حول الخلق الإنساني وما له من خلق، وصلة ذلك بما رتبته الشريعة الغراء. المقصد الرابع ذكر رتبته. إن هذا الكتاب من محاسن الكتب التي صنفت في بيان أحوال الإنسان وما يعرض له من القوة والضعف والكمال والنقص وقدرته على الصناعات وإمكان تعاطيه العلوم والمعارف وتقويم أخلاقه وسلوكه، وقد تردد صدى هذا الكتاب في نفوس العلماء وانطبع فيها، فمنهم من أعاد صياغته وقدم وأخر واستوفى كثيرا من جمله، كأبي حامد الغزالي في كتاب ميزان العمل، فإنه اجتر عبارة أبي القاسم الأصفهاني وأعمل فيها من النحت ما شاء، مقدما ومؤخرا ومختصرا ومتمما، بحيث يجد الناظر نصوصا كثيرة في كتاب أبي حامد الغزالي هي حذو القذة بالقذة في كلام أبي القاسم الأصفهاني في كتاب الذريعة، كما أن معانيه انطبعت في كلام أبي الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر خاصة، ويوجد لها نظائر في كلام أبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله تعالى. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في 7 فصول، وجعل في كل فصل أبوابا كثيرة، مجتهدا في الجمع بين الشريعة والحكمة للكشف عما أراد من الأحوال الإنسانية والطبائع البشرية في عبارة أدبية فائقة. والمراد بالحكمة علوم الفلسفة العقلية، وهي مما سرى إلى علماء الإسلام من كلام اليونان، ومنهم من تلطخ بشيء من باطلها، فيوجد في كلامه حشو الفلسفة كأبي حامد الغزالي وابن رشد الحفيد والشهرستاني. ووقع في هذا الكتاب تأثر بكلام الفلاسفة في مواضع متفرقة، مع اجتهاد مصنفه في تخليص كتابه من مقالاتهم وفزعه إلى الاستدلال بأدلة الشريعة. ووجود هذه المقالات لا يفهم منه نسبته إلى الفلاسفة، فإنه بريء من مذهب الفلاسفة كما أنه بريء من مذهب المعتزلة والشيعة وإن كان نسب إلى كل هذه المذاهب. والرجل معظم للعقل مع تحر لمتابعة النقل، إلا أنه لفرط ذكائه تقع له أقوال موافقة لهذه الفرقة تارة وموافقة لفرقة أخرى تارة أخرى، كما يوجد في بعض مسائل الاعتقاد من كلامه موافقة لعقيدة أهل الحديث والأثر في مواضع، ويوجد في مواضع أخرى موافقة لعقيدة الأشاعر، وكأن الرجل لفرط ذكائه لم يعول على مأخذ واحد، وهذا ظاهر أيضا في كلامه على مسائل الفقه، فإنه لم ينتحل مذهبا مشهورا بحيث يقال إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. ويشهد على تحريه الجمع بين الدلائل الشرعية وأقوال الحكماء ملؤه لهذه الأبواب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر في كلام من تعاطى العلوم العقلية، إلا أنه يعاب عليه عدم تحريه في التثبت من صحة الأحاديث التي ينقلها ويدخلها في كتابه، وهذا حال عامة المشتغلين بعلوم العقليات إذ تقل معرفتهم بالعلوم النقليات، والعكس بالعكس، فإن من يشتغل بالنقليات قد يفرق في معرفة ما يحتاج إليه من العقليات. وسواء السبيل أن يكون الإنسان معظما للنقل مشتغلا به متفهما لمسائله آخذا بمداركه مع الأخذ بما يحتاج إليه من علوم الحكمة والفلسفة وغيرها مما لا يرتفع إليه الطالب في المبادئ ولا في حال التوسط بل في المنتهى. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرات عديدة في نشرات عليلة، وأمثلها هي طبعة الدكتور أبو اليزيد العجمي وهي المعتمدة هاهنا، إلا أنه أخطأ في مواضع في قراءة الأصل وله تعاليق تحتاج إلى تصحيح، كما أنه أسقط عد تراجم الأبواب، فإن المصنف رحمه الله كان يعد الأبواب بقوله مثلا الباب الأول ثم الباب الثاني وهلم جرا، قد أسقطها هذا الناشر من طبعته مع جودتها، ونبهنا على هذا في ما سبق إملاؤه في برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، وقد انتهينا إلى الباب الخامس والعشرين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: ما يجب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه. الباب الخامس والعشرون. الباب الخامس والعشرون: ما يجب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه. حق المعلم أن يجري متعلميه مجرى بنيه، فإنه في الحقيقة لهم أشرف من الأبوين، كما قال الإسكندر: وقد سئل معلمك أكرم عليك أم أبوك؟ فقال: بل معلمي، لأنه سبب حياة الباقية ووالدي سبب حياة الفانية. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: إنما أنا لكم مثل الوالد. فحق معلم الفضيلة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو في إرشاد الناس خليفته، فيشفق عليهم إشفاقه ويتحنن عليهم تحننه، كما قال تعالى في وصفه عليه السلام: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأي عالم لم يكن له من يفيده العلم صار كعاقر لا نسل له فيموت ذكره بموته. ومتى استفيد علمه كان في الدنيا موجودا وإن فقد شخصه، كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. وقال بعض الحكماء في قوله تعالى: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أنه سأله نسلا يرثه علمه، لا من يورثه ماله. فأعراب الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها. وكذا قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت أن لا يراع العلم. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وكما أن من حق أولاد الأب الواحد أن يتحابوا ويتعاضدوا ولا يتباغضوا، كذلك من حق بني العلم الواحد بل الدين الواحد أن يكونوا كذلك. فأخوة الفضيلة فوق أخوة الولادة. ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وحق العالم أن يصرف من يريد إرشاده عن الرذيلة إلى الفضيلة بلطف في المقال وتعريض في الخطاب. فالتعريض أبلغ من التصريح لوجوه: أحدها أن النفس الفاضلة لميلها إلى استنباط المعنى يميل إلى التعريض شغفا باستخراج معناه بالفكر، ولذلك قيل: رب تعريض أبلغ من تصريح. الثاني أن التعريض لا تنتهك به سجوف الهيبة ولا يرتفع به ستر الحشمة. والثالث أنه ليس للتصريح إلا وجه واحد وللتعريض وجوه، فمن هذا الوجه يكون أبلغ. ومن هذا الوجه حذف أجوبة كثير من الشروط المقتضية للثواب والعقاب، نحو قول الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والرابع أن للتعريض عبارات مختلفة فيمكن إيراده على وجوه مختلفة، ولا يمكن إيراد التصريح إلا على وجه واحد إذ ليس له إلا عبارة واحدة. والخامس أن صريح النهي داع إلى الإغراء، ولذلك قال من قال: فإن اللوم إغراء. فقال الشاعر: دع اللوم إن اللوم يغري، وإنما أراد صلاحا من يلوم فأفسدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه، وقالوا: ما نهينا عنه إلا وفيه شيء. وكفى ذلك شهادة ما كان من أمر آدم عليه السلام وحواء في نهي الله تعالى إياهما عن أكل الشجرة. ومن حق المعلم مع من يفيده العلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله تعالى، حيث قال: قل لا أسألكم عليه أجرا. فلا يطمع في فائدة من جهة من يفيد علما ثوابا لما يوليه، وليعلم أن من باع علما بعرض دنيوي فقد صادم الله تعالى في حكمه. وذلك أن الله تعالى جعل المال خادما للمطاعم والملابس، جعلها خادمة للبدن، وجعل البدن خادما للنفس، وجعل النفس خادما للعلم. فالعلم مخدوم غير خادم، والمال خادم غير مخدوم. فمن جعل العلم ذريعة إلى اكتساب المال فقد جعل ما هو مخدوم غير خادم لما هو خادم غير مخدوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب طرفا مما يجب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه. نبه في فاتحته أن حق المعلم الواجب عليه أن يجري متعلميه مجرى بنيه وينزلهم ذلك من نفسه، فإنه في الحقيقة لهم أشرف من الأبوين، لأن أبو النسب هو أبو البدن والنطفة، وأما أبو العلم فهو أبو الروح والديانة. وشرف الأبوة التي جاءت من قبل العلم والدين أشرف من شرف الأبوة التي وردت من جهة النطفة والطين. وقد قال الله تعالى في قراءة أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الأب للمؤمنين، أي من جهة العلم والدين لا من جهة النطف إجماعا. وهذه الأبوة هي أبوة روحية دينية، فهي تتعلق بتهذيب الروح وتعليمها شرائع الدين. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره: إنما أنا لكم مثل الوالد، أي في تعليمكم وإصلاح نفوسكم وإرشادكم إلى ما ينفعكم. فحق المعلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعلم نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فإن وراثة الرسالة إنما هي بالعلم، والعلماء ورثة الأنبياء. وكما كان هديه صلى الله عليه وسلم في إرشاد الناس بالشفقة عليهم والرحمة بهم، فحق العالم أن يكون كذلك، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فينبغي أن ينزل المعلم نفسه هذه المنزلة في إرشاد الناس، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالرأفة والرحمة الضعف والخور وملاحظة مرادات النفوس، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما غضب في وعظهم أو تعليمهم، وبوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا المعنى، وذكره أيضا إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مسائل باب من تبرك بحجر أو شجر. والمقصود بالرأفة والرحمة هو إصلاح الخلق بالطريق الأنسب لهم، فقد تكون ملاحظتهم بالعطف والتحنن أنفع لهم في منزلة، ويكون في مقام آخر الإغلاظ والتشديد عليهم أنفع لهم. فحقيقة الرأفة بهم والرحمة لهم هو ملاحظة حالهم بمراعاتهم بالأنسب لهم بحسب ما تدعو إليه الحال، فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن العالم الذي لم يكن له من يفيده العلم بمنزلة العاقل الذي لا نسل له، فإذا مات مات ذكره بموته. وأما إذا استفيد علم العالم فإنه يبقى في الدنيا موجودا وإن كان شخصه صار مفقودا. وتصديق هذا في قول علي رضي الله عنه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. وفي قوله رضي الله عنه: وآثارهم في القلوب موجودة، تنبيه إلى المقصد الأعظم من نفع العالم الخلق، فليس المراد بقاء ذكره على ألسنة الناس، ولا بقاء أثره في التآليف والقراطيس، ولكن الأعظم من ذلك هو بقاء أثره في قلوب الناس بتعريفهم بطريق العبودية الموصلة إلى الله، الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتعليم العلم ونقل الديانة يبقى أثره في القلب، وإن لم يصنف ناقله كتابا ولا بقي له في لسان الخلق ذكر، كما ذكر العلامة ابن سعدي عن بعض أشياخه أنه رأى في منامه أحد شيوخه فقال له: إن المسألة التي قضيت بها في الفرائض وصلني أجرها في القبر. وهذا هو المراد من بقاء الأثر، فبقاء الأثر بقاء معرفة العلم والديانة، بحيث يتيسر للخالف بعد السالف أن ينقل العلم للناس، وهذا هو أجل مراتب البقاء. وإيضا ضم إلى ذلك بقاء العلم في القراطيس والذكر في الألسنة، كان نورا على نور. ثم ذكر ما يصدق هذا المعنى في دعاء زكريا، إذ قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فإن الوراثة المذكورة هاهنا ليست وراثة المال والدنيا، بل وراثة العلم والنبوة، كما قال تعالى في دعاء زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت أنصاري وأتباعي وعصبتي من بعدي، ألا يراعوا العلم ولا يقوم بحقه، بل يحتاجون إلى نبي يسوسهم، كما ثبت في الصحيح أن الأنبياء كانت تسوس بني إسرائيل، إذا مات نبي قام نبي. فافتقارهم إلى الأنبياء جعل زكريا يدعو بهذا الدعاء، وليس مراد بزكريا بالدعاء هو طلب وارث يرث الدنيا، لأحد أمور ثلاثة: أولها أن مقام النبي أشرف من أن ينتبه لطلب وارث للمال والدنيا، وثانيها أن الأنبياء لا يورثون كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي بعدهم من مال فهو صدقة، وثالثها أن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يذكر بكبير مال ودنيا بحيث يخشى فواته عن وارث من صلبه بعده. ذكر هذه الوجوه الثلاثة متفرقة جماعة من المفسرين كالقرطبي وابن كثير رحمهما الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من حق أولاد الأب الواحد أن يتحابوا ويتعاضدوا ولا يتباغضوا، فمن حق بني العلم الواحد بل الدين الواحد أن يكونوا كذلك، فأخوة الفضيلة فوق أخوة الولادة، ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمراد أنه إذا ثبتت نسبة المتعلمين إلى العلم بالأبوة لمعلم، وأبوة المعلم معهم إلى العلم، بل أبوة المعلم معهم ومع المسلمين جميعا إلى الدين، فإن الواجب أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية الحجرات التي ذكرها المصنف: إنما المؤمنون إخوة. وكلما قويت أسباب الإيمان اقتضى ذلك تقوية صلة الأخوة، وأعظم الصلات الإيمانية التآخي في طلب الدين والعلم، فيقتضي ذلك أن تكون أخوة المتعلمين هي أجل الأخوة المضروبة بين المسلمين. والناظر في الأخوة المعقودة بين الخلق يجدها مقسومة على ثلاثة أنواع: أولها أخوة النسب، وثانيها أخوة النشب، النشب بالشين، وثالثها أخوة الطلب. فأما أخوة النسب فهي الأخوة التي تجمع بين اثنين فأكثر في الانتساب إلى أب فالجامع لهم نطفة ذلك الرجل. وأما أخوة النشب فهي الأخوة التي تجمع بين متشاكلين فأكثر في مال أو عقار، فإن النشب هو المال والعقار وأعراض الدنيا. وأما أخوة الطلب فهي ما يجمع بين متوافقين في طلب مقصود فاضل أو غير فاضل، فإن مطالب الخلق متفاوتة، وأعظم هذه الأخوة هي أخوة الدين والعلم. فأولى الناس أن تتأكد بينهم المودة وتنعقد المحبة وأن يتعاضدوا ويتناصروا هم طلبة العلم والدين. وكل ما يفصم عروة المحبة والمودة بينهم فإنه مما يضاد هذه الأخوة التي جاءت بها الشريعة. ثم ذكر من حق المعلم على متعلميه أيضا أن يصرف من يريد إرشاده عن الرذيلة إلى الفضيلة بلطف في المقال وتعريض في الخطاب، فالتعريض أبلغ من التصريح. فعلى المعلم أن يتحرى تأليف نفوس الخلق بتكميلهم لنقلهم من الرذائل إلى الفضائل ومن الفواضل إلى ما هو أعظم منها بتلطيف المقال والتعريض في الخطاب، لأن التعريض أبلغ من التصريح لوجوه خمسة عدها المصنف. أولها أن النفس المفاضلة أي الكاملة لميلها إلى استنباط المعنى يميل إلى التعريض شغفا باستخراج معناه بالفكر، ولذلك قيل رب تعريض أبلغ من تصريح، فالتعريض أدل على الفضل من التصريح ولا سيما فيما يستقبح. ولذلك صارت قاعدة الشريعة طلب الكناية فيما مستقبح والاكتفاء بالتعريض إلى المقصود، وهذا فاش في القرآن والسنة. والثاني أن التعريض لا تنتهك به سجف الهيبة أي حجب الهيبة ولا يرتفع به ستر الحشمة. والثالث أن التصريح له وجه واحد والتعريض له وجوه عدة فيكون أبلغ. والرابع أن التصريح يأتي على عبارة واحدة أما التعريض فيأتي على عبارات مختلفة فيكون في ذلك بلاغة في الإيراد. والخامس أن صريح النهي داع إلى الإغراء، فإن من الخلق من إذا بودر بالنهي أغراه ذلك على الفعل كما ذكر المصنف في مقالات الحكماء، فإن اللوم إغراء. وقال الشاعر دع اللوم إن اللوم يغري وإنما أراد إصلاحا من يلوم فأفسد. وأورد حديثا في هذا المعنى ذكره جماعة من المصنفين ولا أصل له، وهو حديث لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء. وذكر أيضا مرفوعا وموقوفا ولم يصح كل ممنوع مرغوب، والنفوس مفطورة على طلب ما ستر عنها، فمبادرتها بالنهي الصريح يغريها بمخالفته. وذكر ما يصدق هذا المعنى في ما اتفق لآدم وحواء في نهي الله تعالى إياهما عن أكل الشجرة. ثم ذكر من حق المعلم مع من يفيده العلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله تعالى، حيث قال قل لا أسألكم عليه أجرا فلا يطمع في فائدة من جهة من يفيد علما ثوابا لما يوليه. فلا يكون توجه قلبه إلى طلب إصابة دنيا من المتعلمين، وكلما بعد قلبه عن هذا المطلب كلما عظم انتفاع المتعلمين بكلامه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة تتعلق بهذا الموضع، وهي أخذ الأجرة على التعليم، وهي عندهم مولدة من مسألة أكبر منها، هي مسألة أخذ المال على القرب، لأن التعليم قربة وأخذ الرزق عليه أخذ للمال على هذه القربة. الصحيح جواز أخذ العوض عن القرب دون تجريد القصد في طلبه، فإذا كان مراد المعلم أو الإمام أو المؤذن أو غيرهم طلب ذلك الأجر مجردا دون الفعل المتقرب به إلى الله أثم في ذلك وحرم عليه. وأما إن قصد فعل القربة ثم جعل الرزق تبعا فإن ذلك جائز. ويعلم به أن من جعل محط نظره في التعليم مثلا هو الرزق والأجرة حرم عليه ذلك، وإذا ضم إلى ذلك أن يجعل مبالغته في التعليم على قدر ما يصيب من الأجرة فيعلم أحسن لمن دفع أكثر فإن هذا أعظم حرمة وأشد جرما، لأن طريقة الأنبياء الذين ورثوا العلم والدين هو البراءة من طلب الدنيا في إصلاح الخلق. ونبه رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن من باع علما بعرض دنيوي فقد صادم الله تعالى في حكمه، لأن المال خادم للعلم، ومن عكس هذا فجعل العلم خادما للمال فقد صادم الله تعالى في حكمه. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام في بيان خدمة المال للعلم وتفضيل العلم على المال في كتاب مفتاح دار السعادة، فأتى بوجوه كثيرة دالة على هذا المعنى من الكتاب والسنة. نعم. الباب 26: وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم والاقتصار بهم على قدر أفهامهم. واجب على الحكيم والعالم النحرير أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: يا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم. وأن يتصور ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث قال لكميل بن زياد وأومأ بيده إلى صدره فقال: إنها هنا علوما جمة لو وجدت لها حملة، بلى أصيبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا فيستظهر بلى لو أصيبت لفتى غير مأمون بلى لو أصيبت لفتى غير مأمون أحسن الله بلى لو أصيبت لفتى غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا فيستظهر بنعمة الله تعالى على عباده وبحجته على كتابه أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ فقال عليه السلام: ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة على بعضهم. فقال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. وكن كالطبيب الحاذق يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. وقد قيل: تصفح طلاب حكمك كما تتصفح خطاب حرمك. بهذا ألم أبو تمام فقال: وما أنا بالغيران من دون جيرتي إذا أنا لم أصبح غيورا على العلم. فقيل لبعض الحكماء: ما بالك لا تطلع أحدا على حكمة يطلبها منك؟ فقال: اقتداء بالباري جل وعلا، حيث قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فبين أنه إنما منعهم لما لم يكن فيهم خير، وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة لهم. وسأل جاهل حكيما عن مسألة من الحقائق فأعرض عنه ولم يجبه، فقال له: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه وألجم بلجام من نار يوم القيامة؟ فقال: بلى سمعته، أترك اللجام هاهنا وأذهب، فإذا جاء من ينفعه ذلك وكتمته فليلجمني به. وقال بعض الحكماء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أنه نبه به على هذا المعنى، وذلك أنه لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، تفاديا أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي، فلأن يمنع من تمكينه من حقائق العلوم التي إذا عرفها السفيه أدته إلى ضلال وإضلال وهلاك وإهلاك، فحق وأولى. فإنه إذا ما اقتنى العلم ذي شرة تضاعف ما ذم من مخبره، وصادف من علمه قوة يصول بها الشر في جوهره. وكما أنه واجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشدا أن يرفعوا عنهم الحجز ويدفعوا إليهم أموالهم، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لعلها أن يرفعوا عنهم الحجر. وكما أنه واجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشدا أن يرفعوا عنهم الحجر ويدفعوا إليهم أموالهم، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فواجب على الحكماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولا أن يبذلوا العلوم لهم بقدر استحقاقهم، فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأبدية، كما أن المال قنية يتوصل بها في المعونة على الحياة الدنيوية. وباذل العلم لمن لا يستحقه يستوجب عقوبة، ومانعه عن أهله يستوجب عقوبات. ولذلك قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون من تقيد من العامة بقيد الشرع بحسب حاله لا يصرف عما هو بصدده، فيؤدي ذلك إلى انحلاله عن قيده. ثم لا يمكن أن يقيد بقيد الخواص، فيرتفع السد الذي بينه وبين الشرور. ومن كان اشتغاله بعمارة الأرض من بين تجارة أو مهنة، فحقه أن يقتصر به من العلم على مقدار ما يحتاج إليه من هو في مرتبته في عبادة الله العامية. وأن تملع نفسه من الرغبة والرهبة الوارد بهما القرآن، ولا تولد له الشبه والشكوك. فإن اتفق لبعضهم اضطراب نفس إما بانبعاث شبهة تولدت له أو ولدها له ذو بدعة دفع إليه فتاقت نفسه إلى معرفة حقيقتها، فحقه أن يختبر أولا. فإن وجد ذا طبع للعلم موافق وفهم ثاقب وتصور صائب، خلي بينه وبين التعلم وسوعد عليه بما يوجد من السبيل إليه. وإن وجد شريرا في طبعه أو ناقصا في فهمه منع أشد المنع، ففي اشتغاله بما لا سبيل له إلى إدراكه مفسدتان: الأولى تعطله عما يعود بنفع منه إلى العباد والبلاد، الثانية واشتغاله بما يثير منه شبهة وليس فيه له منفعة فقد كان بعض الأمم المتقدمة إذا ترشح أحد منهم ليتخصص بمعرفة الحكم وحقائق العلوم والخروج من جملة العامة إلى الخاصة اختبر، فإن لم يوجد خيرا في خلقه أو وجد غير متهيئ للتعلم منعه أشد المنع، وإن وجد خيرا ومتهيئا للتعلم شرط على أن يقيد بقيد في دار الحكمة ويمنع أن يخرج حتى يحصل له العلم أو يأتي عليه الموت. ويزعمون أن من شرع في حقائق العلوم ثم لم يبرع فيها تولدت له الشبه وكثرت فيصير ضالا مضلا فيعظم على الناس ضرره. وبهذا النظر قيل نعوذ بالله من نصف متكلم. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلا عظيما من أصول الديانة في بث العلم وتعريف الناس بأحكام الشريعة، وهو مراعاة مدارك الخلق، فإن أفهام الخلق متفاوتة وعقولهم متباينة وليسوا هم على حد سواء في إدراك مراد الشرع. وهذا الأمر قد قررته الشريعة وفاضت به كلمات الحكماء في كل ملة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في هذا المعنى لا يثبت منها شيء، فكل الأحاديث التي أوردها في صدر هذا الباب كحديث يا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم، أو حديث كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أو حديث ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، كلها أحاديث ضعيفة. وأمثل ما في هذا الباب الموقوفات، ومنها ما رواه البخاري رضي الله عنه ورحمه في كتاب العلم عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وروى مسلم في مقدمته بسند فيه انقطاع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتصديق هذا المعنى أيضا في وصية كميل، وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد الطويلة، وفيها ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. والمقصود معرفة أن مدارك الخلق مختلفة لتفاوت عقولهم، فلا ينبغي أن تعرض عليهم الشريعة عرضا متساويا، بل تراعى أحوال الناس بحسب ما يصلحون به مما سننبه عليه بعد الأذان. إذا تقرر أن عقول الخلق متباينة وأن الشرع جاء بمراعاة هذا الأصل، فليعلم أن الشرع سبك هذا الأصل في مشهدين اثنين، أولهما منع العلم عن قوم بتخصيص قوم به، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون آخرين، ثم أورد فيه حديث معاذ بن جبل المشهور في حق الله على الناس وحق الناس على الله. فقد يمنع قوم العلم لأن مصلحتهم تقتضي ذلك، فيحجب العلم عنهم لأنه إذا سار إليهم ربما أفسدهم لأن قرائحهم لا ترتفع إلى إدراكه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى استنباطا قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فإنما منعوا الخير لما في إسماعهم من المفسدة. وكذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فكما لا يمكن السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر لما قد يؤدي إليه من هلاك دنيوي، فمنعه من حقائق العلوم ألا يمكن منها أولى لئلا يتولد من تمكينه فساد وإفساد. وكذلك قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي إذا وجدتموهم متهيئين لمعرفة ما فيه مصالح دنياهم فادفعوا إليهم أموالهم. وكما أن هذا يكون في المال فكونه في العلم والدين أولى، فربما صرف العلم عمن لم يكن متأهلا له ولا صالحا له. فهذا هو المشهد الأول، وهو مشهد التخصيص للعلم بقوم دون آخرين. والثاني بث العلم للخلق بقدر ما يصلحون به، فيكون قطب الرحى الذي يدور عليه بث العلم النظر فيما يصلح به المتلقي، ولا ينظر المعلم إلى ما يصلح للمتلقي، فإنه ربما يصلح للمتلقي ما يوافق شهوته أو شبهته أو غير ذلك، لكن مراد الشرع هو طلب ما يصلح به ذلك المتلقي ويستقيم به دينه. فإذا علم أنه يستقيم دينه وتصلح حاله بقدر ما، كان الواجب هو هذا دون غيره. وهذا هو الذي نبه عليه المصنف في قوله: وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون من تقيد من العامة بقيد الشرع بحسب حاله لا يصرف عما هو بصدده فيؤدي ذلك إلى انحلاله عن قيده إلى آخره. ثم قال: ومن كان اشتغاله بعمارة الأرض من بين تجارة أو مهنة فحقه أن يقتصر به من العلم على مقدار ما يحتاج إليه إلى آخره. فإن هذين المقامين راجعان إلى مشهد بث العلم لأحد بما يصلح به، فقد يبث العلم للعامة فينشأ من ذلك انحلالهم عن قيود الشرع لعدم قدرتهم إلى الترقي إلى مقام الخلق، فما يصلح به عامة الناس الذين اعتادت نفوسهم الترغيب والترهيب قد لا يصلح به من هو فوقهم وهلم جرا. وكذلك من كان له شغل بعمارة الأرض فحقه أن يقتصر على ما يحتاج إليه من الدين، وأن تملأ نفسه من الرغبة والرهبة التي وردت في القرآن والسنة، ولا تولد له الشبه والشكوك، إذ لا انصراف له إلى العلم ولا رغبة له فيه، فهو زارع أو مهندس أو طبيب أو غير ذلك من أحوال الدنيا، فلا ينبغي أن يشغل بما ليس من شغله، بل ربما ولد اشتغاله بهذا شبها وشكوكا، وهذا هو الواقع اليوم. فإن من المتعلمين الذين أخذوا بأسباب الدنيا من الطب والهندسة وغيرها من ظن أنه يستطيع أن يتكلم في الدين بمجرد النظر في التآليف، فولد شبها وشكوكا لنفسه ولغيره. فالعاقل إنما يجعل تعاطي هؤلاء للعلم بحسب حالهم، ولا يرفعهم إلى حال تولد لهم شبها وشكوكا. ثم نبه إلى ما ينبغي فعله إذا اتفق لبعض هؤلاء اضطراب نفس بانبعاث شبهة تولدت أو ولدها له ذو بدعة، أن ينظر فيما يصلح به فيختبر حاله، فإن كان ذا طبع للعلم موافق وفهم ثاقب وتصور صائب خلي بينه وبين التعلم وسعد عليه بما يوجد من السبيل إليه، وإن وجد شريرا في طبعه أو ناقصا في فهمه منع أشد المنع لأجل ما يترتب على ذلك من مفاسد ذكر المصنف منها تعطله عما يعود بنفع منه للعباد والبلاد، ومنها اشتغاله بما يثير منه شبهة وليس له فيه منفعة. ثم ذكر حال ما كان يتفق في بعض الأمم السابقة ممن إذا ترشح أحد منهم للتخصص بمعرفة الحكم وحقائق العلوم والخروج عن جملة العامة إلى الخاصة اختبر، فإن لم يوجد خيرا في خلقه ووجد غير متهيئ للعلم منع منه أشد المنع، لأنه إذا دخل في ذلك أفسد نفسه وأفسد غيره، لأن العلم لا يصلح إلا لأصحاب الأخلاق الفاضلة والعقول الكاملة. وإذا وجد هذا منه أخذوا عليه شرطا أن يقيد بقيد في دار الحكمة في مدرسة العلم، ويمنع أن يخرج منها حتى يحصل له العلم أو يأتي عليه الموت. ويزعمون أن من شرع في حقائق العلوم ثم لم يبرع فيها تولدت له الشبه وكثرت فيصير ضالا مضلا فيعظم على الناس ضرره. وبهذا النظر قيل نعوذ بالله من نصف متكلم، أو قيل من نصف متعلم، وإنما ذكر متكلم نسبة إلى علم الكلام الذي يبحث في أمور العقيدة على طريقة علماء العقل. والمشروع قول نعوذ بالله من نصف متعلم، لأن من دخل في العلوم ثم لم يستكمل أصولها ربما أضر بنفسه وبغيره، كما تراه اليوم في ساحة الإفتاء والتعليم التي تروج في الصحف والفضائيات وغيرها ممن يتكلم في مسائل الدين بمجرد شبهة تولدت له أو مقالة لم يتم له فهمها من كلام العلماء فبنى عليها قصورا مشيدة فوقع في ضلال وأضل الناس. وهذه الأحوال التي تقع لمن سبق من الأمم المقصود منها معرفة طرائقهم في إصلاح النفوس، ولا يلزم من ذلك الأخذ بطريقتهم، وليس هذا مرادا للمصنف، لكن مراده هو التنبيه إلى أن من دخل في العلم وهو ليس من أهله فإنه يضر بالعلم، كما أن من دخل في العلم مع صلاحية نفسه لكنه لم يستكمله ولم يقم أصوله في نفسه فإنه يصير نصف متعلم فيفسد أديان الخلق، كما قيل يفسد أديان الخلق نصف متعلم ويفسد أبدانهم نصف طبيب. فمن تطبب دون علم كامل بالطب أضر بنفوس الناس، وكذلك من أفتى بغير علم كامل أضر بدين الناس. نعم. الباب 27 وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك. لا شيء أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر، وذلك أن السواس أربعة: الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم، والولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم، والحكماء وحكمهم على بواطن الخاصة، والوعاظ وحكمهم على بواطن العامة. وصلاح العالم بمراعاة أمر هذه السياسات لتخدم العامة الخاصة وتسوس الخاصة العامة، وفساده في عكس ذلك. ولما تركت مراعاة المتصدي للحكمة والوعظ وترشح قوم للزعامة في العلم من غير استحقاق منهم لها، فأحدثوا بجهلهم بدعا استغروا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، ووجدوا من العامة مساعدة لمشاكلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، فكل قرين إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا بها ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا إليها بالوقاحة وبما فيهم من الشرة، فبدعوا العلماء وكفروهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة في مكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأخفافهم وأضلافهم، فتولد من ذلك البوار والجور العام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن من وظائف ولي الأمر مراعاة المتصدين للرئاسة بالعلم وترتيب أحوالهم، فليس نشر علم الشريعة مرتعا خصبا يتكلم فيه من شاء، ومن فهم هذا المعنى وانقدح في ذهنه فإنما هو من ترهات نفسه وحثالة ذهنه، وأما الشرع فإنما أناط هذا الأمر بأهله، فليس كل أحد يصلح للتعليم وبث الدين، وإنما يصلح للتعليم وبث الدين من تأهل له واستكمل عدته وصار صالحا للإفتاء والتعليم بتلقيه للعلم عن أهله وطول مدته فيه، والعلم لا يؤخذ عمن لم يعرف بطلبه. فيجب على ولي الأمر أن لا يجعل المجال مسرحا مفتوحا لكل من تكلم، سواء من المتشرعة الذين ينتسبون إلى الشريعة ولم يستكملوا العلوم، أو ممن ينتسب إلى الإسلام ولا صنعة له في العلم، وإنما أعجبه منطقه واستحسن ديباجة كلامه فصار يتكلم في مسائل الدين بما يشاء. والتفريط في هذا الأصل يتولد منه شر عظيم ووبال وخيم، ومضرته على الدنيا كمضرته على الدين، وإن من أسباب زوال الأمم الإخلال بهذا الأصل. وقد دخل مالك بن أنس رحمه الله على ربيعة الرأي شيخه فوجده يبكي فارتاع لذلك فسأله فقال صار يفتي بالمدينة من هو أحق بالسجن من السراق. وإنما بلغ هذا الأمر هذا المبلغ من نفس ربيعة لمعرفته بشدة المخاطر التي تحيط بالخلق إذا تكلم في العلم والدين من ليس أهلا لذلك، فبذلك تنتشر الشرور وتكثر الأخطار ويقع بين الناس التباغض والتنافر وما أشبه الليلة بالبارحة. وقرر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل بتحقيق أن السواس الذين يصلحون الخلق ويسوسونهم لما فيه مصالح دينهم ودنياهم أربعة: أولهم الأنبياء وهم يحكمون على الخلق جميعا خاصتهم وعامتهم وعلى ظواهرهم وبواطنهم، والثاني الولاة وهم يحكمون على الخلق خاصتهم وعامتهم في الظواهر دون البواطن، وثالثهم الحكماء وهم يحكمون على بواطن خاصة الخلق، والمراد بالحكماء هنا العلماء، وثالثهم ورابعهم الوعاظ وهم يحكمون على بواطن العامة، والمراد بهم من يرققون قلوب الناس بالحكمة والترغيب والترهيب. وصلاح العالم إنما يقع بمراعاة حال كل سائس لما ينبغي أن يكون عليه، ومن جملة ذلك ألا يسوس الخلق في علمهم ووعظهم إلا من كان صالحا لذلك، فإذا ارتفع لهذا من ليس أهلا تولد الشر على الخليقة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما آل إليه الحال من فتح طرق منسدة ورفع ستور مسبلة وجر الناس إلى الوقوع في التبديع والتكفير وكثرة الشغب والتنازع والتخاصم، وكل هذا إنما نشأ من تكلم من ليس أهلا في العلم، وهذا من جهتين اثنتين: أولاهما في حق من ابتدأ بالكلام وليس أهلا فيتكلم بإفتاء أو إصلاح أو علم وهو غير متأهل لذلك، والأخرى من جهة من يتصدى للرد على هؤلاء ودفع مقالاتهم وهو غير متأهل لذلك، فإن الرد على مقالات الضلال والبدعة موكول إلى العلماء الراسخين كما قرره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومن الفساد الواقع اليوم ما يتعلق بكلا الجهتين، فتجد من يتكلم في الإرشاد والإصلاح والإفتاء والتعليم وهو غير أهل له، ويقابلها أيضا من يتكلم في رد مقالته ومعارضة دعواه وهو غير مترشح لذلك. فيجب أن يعلم الخلق أن ضبط المعلمين هو من أولى ما ينصر به الدين، وليس من الدين أن يتكلم كل من شاء بما شاء. ولهذا فإن من الطريقة السليمة أن يتحرى الإنسان في من يريد أن يستمع إلى تعليمه أو وعظه أو إرشاده، أو في من يطلبه لتعليم جماعته، جماعة مسجده أو قومه، فلا يأتي لهم إلا بما تبرأ به الذمة. وأما أن يفتح المجال لكل أحد تحت دعوة الناس وإصلاح الخلق، هذا ليس طريقة الشريعة. ومن أئمة المساجد من يعظم طلب إذن في الوعظ والتعليم لشخص ما، وأعظم من هذا وأولى أن يطلب الإنسان تزكية هذا المعلم أو الواعظ والشهادة له من العلماء الراسخين بأنه صالح للتعليم ووعظ الخلق. والغفلة عن هذا ينشأ منها شر، فتجد من يتكلم في إصلاح الناس أو وعظهم ثم يقع في جهالات عظيمة، كما حدثني بعض الإخوان عن رجل قام في مسجد يحث الناس على صيام يوم عرفة، ثم قرر لهم بأنه لا يجوز صومه مفردا، بل يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده قد أجمع أهل العلم على حرمة صيامه وهو يوم العيد الأكبر، لكن هذا لعدم رسوخ قدمه وثبوت علمه خلق بين صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة. فمثل هذا لا يسمح له بوعظ الناس وإرشادهم، لأن الضرر الناشئ عن تعليمه وإرشاده أعظم من النفع المرجو في تعليمه وإرشاده. فينبغي أن يتفطن طالب العلم لهذا، وأن يبث هذا الأصل بين الناس، وأنه ينبغي على الخلق أن يتحروا في من يعلمهم أو يعظهم أو يرشدهم أن يكون صالحا لذلك، لئلا ينشأ من ذلك فساد وإضرار بهم. وهذا آخر التقرير في هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.